أو السائل المنوي والبويضات التي تحمل صفات الوراثية. يبقى هذا أول قسم من أقسام ماذا؟ من أقسام الأعضاء التناسلية، وهي الغدد التناسلية. ونعني بالغدد التناسلية الخصيتين والمبيض، وهما المسؤولان عن إنتاج الحيوانات المنوية والبويضات، وهما اللذان يحملان الصفات الوراثية. القسم الثاني الأعضاء التناسلية، وهي التي لا دخل لها بنقل الصفات الوراثية للإنسان، كمثل نقل الرحم أو زرع الرحم، أو كمثل عمليات تغيير الجنس، فهذه ليست مسؤولة عن نقل أي صفات وراثية، لأن الرحم ليس منتجا للبويضات المسؤولة عن نقل الصفات الوراثية. فهذه المقدمة الأولى، وهي التفريق بين الأعضاء التناسلية والغدد التناسلية. المقدمة الثانية، ولا يزال هذا النوع من أنواع نقل الأعضاء، وهو نقل الأعضاء التناسلية، في مرحلة التجارب، ولا يقال التجارب، ولا يقال تجربة، إنما يقال تجربة ويقال التجارب. هذا خطأ لغوي شائع يحسن أن يتنبه إليه طالب العلم. يبقى لازالت في مرحلة ماذا؟ التجارب، ولم تصل بعد إلى درجة من النجاح بحيث يبنى عليها حكم شرعي. ما معنى ما أقول يا طلبة العلم؟ تذكرون لما تكلمنا في مسألة نقل الكلى، قلنا إن عملية نقل الكلى تصل نسبة نجاحها إلى كم؟ إلى أكثر من 97%. إذن فنسبة النجاح ما لها؟ غالبة. يبنى عليها حكم شرعي، لأن الحكم الشرعي يبنى على ماذا؟ على ما يغلب، ولا يبنى على ما يغلب. فهي إذن لم تزل بعد في مرحلة تجارب، ونسبة نجاح هذه العمليات لم تصل إلى نسبة يمكن العول والبناء عليها، أو بناء حكم شرعي عليها. هذا واضح. وعليه فبعض عمليات زرع الأعضاء التناسلية لا زالت تعد نوعا من أنواع الخيال والوهم، كزرع الذكر، وهناك عمليات نسبة النجاح فيها محدود ولم تصل بعد إلى نسبة مرضية، كزرع الخصيتين. انتبه لهذا التقسيم لأنه مهم، سيبنى عليه حكم شرعي. يبقى قلنا الذكر لم تزل ماذا؟ عملية زرع الذكر عبارة عن ماذا؟ عن وهم وخيال، يعني لم تزل بعد ماذا؟ فكرة في الرؤوس، ولم تنزل إلى أرض ماذا؟ الواقع الطبي. وكزرع الخصيتين التي لم تصل بعد إلى نسبة نجاح مرضية، ولا تخلو من مخاطرة شديدة. أما زرع الفرج والمهبل، وهي التي حققت نتائج مرضية وطبية عالية، نقل الرحم ولا يزال في طور التجارب، فإن حقق نجاحا ملموسا. ما ينبني عندنا على هذا التقسيم؟ أن بعض العمليات قد تجوز وأن بعضها قد لا يجوز، فما كان فيه مخاطرة كبيرة كزرع الخصيتين فهذا إذن إيه؟ لا يجوز، لأن الشرع يمنع ماذا؟ يمنع المخاطرة، الشرع يمنع المخاطرة بالنفس أو بالمال. إذن نحن الآن بعد هذين المقدمتين الهامتين صرنا الآن في استعداد لتناول مسألة غرس الأعضاء التناسلي. فنقول مسألة غرس الأعضاء التناسلي. وفيها أقوال تصل إلى ثلاثة أقوال عند أهل العلم. أما الأول، القول الأول، فهو التحريم مطلقا، يعني يحرم نقل الأعضاء التناسلية مطلقا للأدلة الآتية. أما الدليل الأول فقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قلت وقد اتضح لنا من التقسيم السابق أن عملية نقل الأعضاء التناسلية تمثل نوعا من أنواع المخاطرة، ولم يقدر لها بعد النجاح المرجو الذي يمكن أن يعول عليه شرعا. قلت كما أن نقل الأعضاء التناسلية يؤدي إلى ماذا؟ بالإنسان إلى العقم، وهذا نوع من أنواع العقم المتعمد الذي يمثل إضرارا بالغا بالنفس. كما أن المصلحة المرجوة من ورائه ليست متحققة تحققا يعول عليه. أمسك قلمك الآن وانتبه معي يا طالب العلم. الآية تقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ففي نقل الأعضاء التناسلية إن التهلكة متحققة من أكثر من ماذا؟ من وجه. الأول أن نقل الأعضاء التناسلية من إنسان إلى آخر يؤدي إلى ماذا؟ إلى العقم، ولا يجوز للإنسان أن يعقم نفسه باختياره وبعمد منه، صحيح؟ لأن هذا من قبيل إتلاف الجسد وهذا لا يجوز شرعا، صحيح؟ ثانيا إذا كنا نرجو من وراء ذلك مصلحة، تقول تلك مفسدة اللي هي العقم وراءها مصلحة أن ينجب من؟ أن ينجب آخر. فقد أثبتت لنا التجارب الطبية التي أجريت أن الذين نقلت لهم الأعضاء التناسلية لم تتحقق لهم نتائج مرجوة في باب ماذا؟ في باب الإنجاب، فأصبحت مفسدة ليست من ورائها إيه؟ مصلحة، أو المصلحة التي من وراء هذه المفسدة ليست مصلحة لصلحة ذات طائل، فلا يمكن أن نعول إيه؟ عليها. قلت وعليه لا يخرج نقل الأعضاء التناسلية عن ماذا؟ لا يخرج نقل الأعضاء التناسلية عن ماذا يا طلبة العلم؟ عن نوع من أنواع الإضرار وإتلاف البدن، وهذا محرم بماذا؟ باتفاق. الدليل الثاني قوله تعالى ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، وهل يعد نقل الأعضاء التناسلية من قبيل تغيير خلق الله؟ ما هي حقيقة تغيير خلق الله لنفهم؟ هو أن تنقص مما خلق الله تبارك وتعالى أو أن تزيد على ما خلق الله تبارك وتعالى. ما الدليل على هذا المعنى؟ قوله لعن الله الواصلة والمستوصلة، الواشمة والمستوشمة، صحيح، لأنها تزيد على ما خلق الله، والنامصة التي تنقص ما خلق الله. فإذا حقيقة تغيير خلق الله زيادة أو نقص. لذلك في تمام الرواية ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ المغيرات خلق الله. يبقى إذن النقص أو الزيادة يعد ضربا من ضروب ماذا؟ تغيير خلق الله. قلت ولا شك أن نزع الأعضاء البدنية التناسلية من استئصال الغدد أو الأعضاء التناسلية يعد نوعا من أنواع تغيير خلق الله على المعنى السابق. الدليل الثالث يا طلبة العلم هو حديثه عليه الصلاة والسلام، حديثه عليه الصلاة والسلام نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبتل، نهانا عن التبتل، ولو أذن لنا يعني بالتبتل. ما هو التبتل؟ أن تنقطع للعبادة أبدا، فلا تفعل شيئا سوى ماذا؟ سوى العبادة من صلاة وصوم وكذا، لا تتزوج، لا تنكح النساء، لا تعمل، نهانا عن هذا صلى الله عليه وسلم. قال ولو، وقيل أن التبتل هو ترك التزوج، وقيل التبتل هو ترك ماذا؟ التزوج، لأن الآية تقول وتبتل إليه، يبقى هناك إذن أمر شرعي بالتبتل، فكيف يقول في حديث نهانا رسول الله عن التبتل؟ فكيف تدفع هذا الإشكال يا طالب العلم؟ وأنا أكافئك على الشرط، ها قل يا محمود. طب ما هنا قال نهانا عن التبتل عن الانقطاع لعبادته. لا، الأصل عدم الخصوصية، والدليل يخاطب من؟ عموم الأمة. قل. طب احملهما على، احمل الآية على معنى والحديث على معنى، ها؟ الإخلاص هذا صرف للنص لللفظ عن ظاهره، والأصل في لغة العرب أن اللفظ ماذا؟ يجب أن يحمل على، قل ماذا؟ هذه قوة الله فوق قوتهم، أو هذه قدرة الله فوق قدرتهم، فلا تفتح. أحسنت، نهى عن التبتل الأبدي يعني يتبتل أبدا، لكن يشرع أن يتبتل أياما ينقطع للعبادة كالاعتكاف، فالاعتكاف ضرب من ضروب ماذا؟ من ضروب التبتل، صحيح أم لا؟ ها أجب يا رجل. يبقى إذن يحمل، تحمل الآية على معنى، وهو التبتل الوقتي، يتبتل بعض الوقت فينقطع للعبادة بعض الوقت، كما اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ 10 ليال في رمضان وعشرين ليلة في شوال بعد، يشرع للرجل أن ينقطع وقتا معينا كأنه يدخل بيته فينقطع هذه الليلة لماذا؟ للعبادة والذكر وقراءة القرآن وكذا، هذا يشرع، لكن ينقطع للعبادة أبدا أو للطاعة أبدا لا يجوز هذا، بدليل أن الصحابة قالوا أصوم ولا أفطر، أقوم ولا أرقد، ولا أنكح النساء، ولا أضع الطيب على جسدي. قال لا، أقوم وأرقد، أصوم وأفطر، وأضع الطيب وأنكح النساء، هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس ايه فليس مني. واضح هذا؟ يبقى كيف تحمل الآية على معنى انقطع له أوقاتا معلومة معينة، ويحمل الحديث على معنى لا تنقطع له ايه أبدا، لا تنقطع له أبدا، بدليل أنه لم يصم شهرا قط كاملا صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ لم يقم ليلة كاملة قط صلى الله عليه وسلم، لكن ربما فرض الصيام فردا، صام 5 أيام متتابعة، 6 أيام متتابعة. يبقى إذن كان ديدان النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة أنه ينشط جدا ثم يقل نشاطه شيئا ما صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يكن ينقطع أبدا. لماذا؟ لذلك. لماذا؟ لأن هذا ضرب من ضروب التعبد، النوم تعبد، وطلب أطايب الطعام بعض الحين تعبد، ونكاح النساء تعبد، وضع الطيب على البدن إيه؟ تعبد، صحيح؟ إذ العبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، تعلمون هذا. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبتل، ولو أذن لنا لاقتصينا. فهذا نهي عن الاقتصاء، وهو إتلاف الخصيتين تركا للجماع وللزواج، فإن نزعهما من البدن أشد وأنكى. الدليل الرابع النظر الصحيح، وهو انعدام الضرورة في نقل الأعضاء، التناسلي. وقد سبق تقعيد قاعدة، ما هي القاعدة التي سبق تقعيدها؟ أن نقل الأعضاء لا يجوز إلا في حال ماذا؟ في حال الضرورة. هل الضرورة موجودة ها هنا أم غير موجودة؟ ما نجيب على هذا السؤال؟ هل الضرورة موجودة أم غير موجودة؟ قول يا جماعة. الله أكبر. لماذا غير موجودة؟ مش شرط. ثم في ضرورة من طلب الولد، صحيح ولا ما ضرورة هذه؟ أنت متزوج؟ ما في ضرورة في طلب الولد؟ طيب قل. طيب أنا بس الأول سلم لي، هل هناك ضرورة أم لا؟ أجبني، لماذا ليست هناك ضرورة؟ ماشي، هو في ضرورة من طلب الولد، لماذا تعدون يعني لماذا تعدون عدم طلب الولد ليست ضرورة؟ ألا تعدون طلب الولد ضرورة؟ ذرية تسبح الله بعدك، صحيح؟ قل. ممكن الضرورة تدفع بوجه آخر، هذا هو الوجه للكلام. فضل. عشان يدخل في باب الضرورة لازم تكون نسبة نجاح مالها عالية، عشان يصدق على الأمر انه دخل في حد الايه ضرورة، وإلا أصبح نوعا من أنواع المخاطرة، صحيح؟ وإلا أصبح نوعا من أنواع ماذا؟ هذا وجه لفهم معنى الضرورة. هنا لابد من ضبط قضية الضرورة. أولا، لكي تكون ضرورة لابد أن تكون فيها من طلب مصلحة كبرى، عشان أقول ضرورة، أو دفع مفسدة كبرى. لا، طلب مصلحة كبرى مثل طلب الولد، صحيح؟ إعفاف النفس. دفع مفسدة كبرى كمثل ماذا؟ دفع مفسدة الموت والهلكة. يبقى دي ضرورة ولا لا؟ لكي تسمى ضرورة لابد من انعدام البدائل. لكن لو وجدت بدائل، رجل عنده الخنزير وعنده ورق الشجر يمكن أكله، ما نسميه في ضرورة. ليه؟ لأنه يمكن دفع الضرورة بأكل ورق الايه؟ ورق الشجر. يبقى هذا ما دخل في حد الضرورة، واضح؟ ما دخل في حد الضرورة. يبقى انعدام البدائل عشان يصدق عليه أنه في ماذا؟ في ضرورة. رابعا عشان نقول انه في ضرورة لابد ان تكون هناك نسبة غالبة، ان يغلب على ظني انه اذا فعل هذا تحققت مصلحته، لكن هنا النسبة غير غالبة. النسبة كما قلنا ما لها ضعيفة، نسبة النجاح ما لها ضعيفة. يبقى نقول من انعدام الضرورة الشرعية، وإنما نقل الأعضاء يكون لثلاثة أهداف أو ثلاث غايات، ولا ثلاثة غايات، ها ثلاث غايات أم ثلاثة غايات؟ ثلاث، تمام. العدد ماذا؟ يخالف المعدود إذا كان العد من كم إلى كم، أيوة كده. فنقول ثلاث غايات كقولي ثلاث ليال، ثلاث ليال، لكن لما عد الأيام واليوم مذكرا مذكر قال ثلاثة أيام، يبقى العدد خالف المعدود. فإذا كان المعدود مذكرا كان العدد ماذا؟ مؤنثا. وإذا كان المعدود مؤنثا كان العدد ماذا؟ هذا إذا كان العد من ثلاثة إلى إيه؟ إلى تسعة. أحسن. طيب نقول لثلاث غايات، أما الأولى فتحصيل النسل، تحصيل ماذا؟ النسل. وأما الثانية تكميل الاستمتاع، وأما الثالثة الجمال والتجمل. أما المصلحة الأولى فوجه تحققها بعيد إلى الآن، إذ نسب نجاح عمليات النقل بحيث لا يبنى عليها حكم شرعي. أما المصالح الأخرى اللي هي تكميل الاستمتاع، في هناك بدائل يمكن أن يحصل بها تكميل الايه؟ الاستمتاع، كاستعمال أدوية أو غرة أو كذا، صحيح؟ أما الجمال فليست مصلحة شرعية. أما المصالح الأخرى فهي تكميلية لا ضرورية ولا حاجية، يعني ليست ضرورة وليست حاجة، وعليه لا يجوز نقل الأعضاء لانعدام تناسلية، أقصد لا يجوز نقل الأعضاء التناسلية لانعدام الضرورة. الوجه الأخير المفسدة وسد الذرائع، نعم دليل خامس، المفسدة وسد الذرائع. يبقى نقل الأعضاء التناسلية يحرم، وهذا يلتقي مع عدة أو جملة أصول شرعية، منها الأصل الشرعي الهام اللي هو سد الايه؟ لأن في نقل الأعضاء التناسلي خاصة الغدد من اختلاط ماذا؟ الأنساب، لأن الغدد هي اللي بتنتج ماذا؟ البويضات والسائل المنوي، وهما اللذان يحملان ماذا؟ صفات الوراثية. بلما ينقل من إنسان لإنسان هذا يؤدي لاختلاط ماذا؟ اختلاط الأنساب، هذا يؤدي لاختلاط الأنساب، وهذا باب احتياط. القول الثاني يبقى القول الأول التحريم، القول الثاني ماذا؟ التفصيل. يعني إيش التفصيل؟ يعني من الأعضاء التناسلية ما يجوز نقله ومنها ما لا يجوز إيه؟ نقله، وهو التفريق بين الأعضاء التي تنقل الصفات الوراثية وهي ماذا؟ الغدد، يعني لا يجوز نقل الغدد، صحيح؟ والأعضاء التي فتحرم، هذه نقول فتحرم، والأعضاء التي تنقل لا تنقل الصفات الوراثية فيجوز نقلها. واستدل على هذا بالأدلة الآتية. الدليل الأول ان الاصل في الطب ماذا؟ الاباحة. ولا يحرم طب الا بماذا؟ الا بنص شرعي. يبقى الاصل يباح. ثانيا ان مدار تحريم نقل الاعضاء على ماذا؟ على حرمة اختلاط الانساب. وهذا التعليل لا يوجد في ماذا؟ في نقل الاعضاء التي لا تنقل الصفات الايه؟ الوراثية كالرحم. القول الثالث نقل احدى الغدد التناسلية. يعني هذا القول يقول بالجواز ولكن مقيد بماذا؟ بنقل غدة واحدة. يعني لا تنقل الخصيتان ولا تنقل المبايض، انما ينقل مبيض واحد او خصية ايه. وقالوا لان نقل الخصيتين يؤدي الى قطع ماذا؟ الى قطع النسل. صحيح. والاصل في الطب الاباحة. الدليل الثاني عندهم القياس على نقل ماذا؟ كلوة. قلنا يجوز نقل كلوة لكن لا يجوز نقل ايه؟ كلوتين. هذه ثلاثة مذاهب. فمن يرجح من طلبة العلم على شرط ان يرجح بثلاثة وجوه للترجيح، ها ما عندكم من الجواب؟ من يقول عندك ثلاثة وجوه للجواب؟ نسمع الشيخ عبد الواحد. المنع لماذا؟ صحيح، لأن أدلة القول الأول نصية فيها نصوص منطوق من الكتاب والسنة، لكن أدلة القول الثاني والثالث قواعد وأصول عامة في الشريعة، والقاعدة لا تكون دليلا بذاتها. هذا الوجه الأول. الثاني نعم لانعدام الضرورة، وهذا أصل انبنى عليه ماذا؟ انبنت عليه مسائل نقل الأعضاء، هو وجود ماذا؟ الضرورة. لما قلنا بجواز نقل الكلوة منقول منه لا يتضرر، يبقى أصبحت هناك ايه؟ ضرورة، وهذه الضرورة لا تقابلها ايه؟ مفسدة، يبقى يجوز نقل الكلوة. نعم. ثالثا صحيح، هذا وجه قوي. يبقى قلت ويترجح المنع، وذلك بالمرجحات الآتية. كانت أجهزة كنقل الرحم، لماذا لا يجوز؟ أولا لقوة وصراحة أدلة الفريق الأول، ثانيا ضعف أدلة الفريق الثاني والثالث القائلين بالإباحة، ثالثا أن نقل الأعضاء يقوم على أصل مهم وهو تحقق الضرورة، والضرورة ليست هاهنا متحققة إما بإمكان دفعها حينا رابعا أن نقل الأعضاء التناسلية فيه من المخاطرة، فيه من الايه؟ من المخاطرة، والشرع قد جاء بمنع المخاطرة. خامسا ان نقل الاعضاء التناسلية يؤدي الى اختلاط الانساب، والاحتياط في هذا الباب ايه؟ واجب. سادسا أن القول بعدم النقل يلتقي مع أصل شرعي مهم، وهو أن الحاضر مقدم على ماذا؟ على المبيح. عند القول الأول حاضر والقول الثاني إيه؟ مبيح. فلو تعارض حاضر مع مبيح بنقدم ماذا؟ حاضر، لأن الحاضر أبرأ للذمة وأحوط للنفس. واضح هذا؟ يبقى هذا الوجه رقم كم؟ السادس للترجيح وهي مفسدة العقم ومفسدة اختلاط الأنساب، وهذه مفسدة أكبر من المصلحة، وهذه مفسدة أكبر من المصلحة المرجوة من نقل الأعضاء. انتهينا من هذه المسألة، ننتقل إلى مسألة أخرى. فصل: الأعضاء. ما نعني بالأعضاء الصناعية؟ تركيبات صناعية كالبلاستيكية أو كذا إلى آخر. هذا براد الشايدة. نقول: والأعضاء الصناعية تختلف باختلاف المادة المصنعة منها، فإذا كانت مصنعة من مادة طاهرة فتجوز قولا واحدا لأهل العلم، يعني مصنوعة من البلاستيك أو من الألمنيوم أو من نحو ذلك، يجوز زرع هذه الأعضاء قولا واحدا لأهل العلم، وذلك للأدلة الآتية. أما الدليل الأول، الأصل في الطب الإباحة، فلا يحرم شيء من الطب إلا بماذا؟ إلا بنص ودليل. الدليل الثاني، عموم قوله تبارك وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وكل ما سخره الله، والأصل في كل ما في السماوات والأرض أنه مسخر حلال، مسخر حلال إلا ما استثنى الدليل. يبقى رب العالمين جعل لنا كل ما في الأرض ماذا؟ حلالا طيبا، فكل شيء حلال إلا ما استثنى الإيه؟ فالمحرم لزرع الأعضاء الصناعية عليه ماذا؟ دليل. وهذه الآية حجة على أقوام، كلما تكلمنا عن الإسلام يقولون إيه؟ هذا الرجل الذي حرم علينا عيشتنا، هذا كذب. الإسلام قال في المحرمات: إنما حرم عليك الله الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل إيه؟ عبده حصره. بينما قال في الحلال: هو الذي جعل لكم ما في الأرض إيه؟ كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، ولم يحصر، لأنه خارج عن ماذا؟ عن الحصر، لا يحصر. يبقى إذن هذه الكلمة التي تقال الإسلام يحرم علينا عيشتنا، هذه الكلمة إنما هي كلمة خاطئة وكاذبة. ثالثا، أن الضرورة داعية لذلك، ضرورة متحققة في نقل الإيه؟ في زرع الأعضاء الإيه؟ صناعية، كضرورة أن يمشي رجل على قدميه أو نحو ذلك، أو كالأجهزة التي تركب على القلب لتنظيم ضرباته أو كذا، هنا ضرورة أم لا؟ ضرورة. طب فكيف إذا كانت نجسة؟ نتفقنا إذا كانت المادة المصنعة منها ماذا؟ مادة إيه؟ طاهرة. فكيف إذا صنعت من مادة النجس؟ كأنه دخلت فيها ماذا؟ جلود الخنزير أو دهن الخنزير، أو دخلت فيها ما جيلاتين الخنزير أو نحو ذلك، هل يجوز استخدامها؟ لا يجوز استخدامه، يبقى تستخدم على شرط عدم وجود البديل. ثانيا، عدم وجود الضرورة. يبقى نقول: أما إذا كانت مادتها نجسة فلا بأس باستخدامها إلا من شرطين، إلا من شرطين اثنين، وهما وجود الضرورة والحاجة الماسة. ثانيا، انعدام البدائل من المواد الطاهرة الأخرى. طيب، بهذا نكون قد انهينا مسألة نقل الأعضاء وتكلمنا عن كل صور النقل، سواء كان النقل من حي إلى من ميت إلى حي، أو من حي إلى حي، أو سواء كان النقل في حالة الموت الدماغي، أو سواء كان النقل في حالة الموت الإكلينيكي، أو سواء كان النقل بعد الموت، أو سواء كان النقل لبعض الأعضاء دون بعض، سواء كانت هذه الأعضاء التي تنقل كما قلنا أعضاء صناعية أو أعضاء غير صناعية إلى آخره هذه المسائل. ولكن تبقى مسألة نختم بها الباب، مسألة لا، هناك مسألة زرع مهم، زرع العضو الذي قطع في حد أو قصاص. يعني هذا أن رجلا حد السرقة، هل يجوز زرع هذا العضو كقدم أو يد؟ لا يجوز. احنا قلنا لو قطع في حده بلا يجوز. طيب يعني لابد من التفصيل، اذا كنا سنزرع اليد لمن قطعت منه اليد هذا لا يجوز، لان هذا تعطيل لحكم ماذا؟ لحكم الله. لكن اعني اذا زرعت لاخر هل يجوز؟ نعم فعلا، هذه عمليات طبية أجرية. يعني قطعت يد رجل فزرعت لآخر، هل يجوز أم لا يجوز؟ ها أين الناس؟ لم أسمع شيئا. ها هنا قل، ما نتكلم عن هذا، هل يجوز من الأصل أم لا يجوز؟ لماذا يجوز؟ أحسن، لأن هي فلا ينتفع بها، فالأولى أن ينتفع بها لحاجة من مسلم. طيب هنا الإشكال الذي يشكلك به، ولو منع صاحب الحد ذلك، أنت تقول يجوز، هل لابد من إذنه؟ من إذن المحدود، أم أن ولي الأمر لا يرجع إليه في الأمر؟ قل يا علي يا محمد. يعني اذا انت تقول بعد ان قطعت ما هي ملك له، فليس له ان يأذن فيها او لا يأذن. تعال نفصل القول في المسألة. فصل في زرع الاعضاء المقطوعة في حد او قصاص، فرع إعادتها أو إعادة زرعها للمحدود، وهذا لا يجوز على أرجح الأقوال، وذلك للأدلة الآتية. لأن في إعادة هذا العضو استدراك على الشارع في حكمه، وتعطيل لحكم الله عز وجل. ثانيا، أنه يعطل مصلحة كبرى في القطع من وعظ الغير، لأن لو رأى الناس رجلا قطعت يده اتعظ الناس بهذا. عن ماذا؟ عن السرقة. لأن متى يجرؤ الناس على الجريمة؟ لما تغيب عنهم آلة العقاب. ومن هنا كان من الحكمة أن يري الرجل أهله ماذا؟ وولده الصوت، لأنه متى غاب عنهم أو غابت عنهم آلة العقاب أو العقاب، تجرأوا على ماذا؟ على الخطأ. واضح؟ يبقى هذا يضيع معنى من معاني الحد، وهو الاتعاظ. ثالثا، أنه قد جاءت روايات بحسم اليد وتعليق اليد في رقبة المحدود من المبالغة في عقابه، كما قال تعالى نكالا من الله، جزاء بما كسب نكالا من الله، كانوا يقطعون يد المحدود ثم يحسمونها، يهود لكي يتعظ به الناس. كان علي يفعل هذا صحيح. يبقى من حسم المحدود وتعليق يده في رقبته فيتحقق بذلك زجره وزجر من وراءه. وهذا باب يشرع فيه التجديد والمبالغة في العقوبة، إذ قال تعالى فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. لو أعدنا اليد إليه مرة أخرى أين النكال هنا؟ أين الجزاء ها هنا؟ يبقى أصبحت عملية قطع اليد تمثيلية، أشبه بماذا؟ بتمثيلية، قطعناها ثم إيه؟ رددناها إليه صحيح؟ ثم هناك معنى آخر في القطع، ألا يسرق بها مرة أخرى، لكن لو قطعتها وأعدتها إليه صحيح؟ طيب، يبقى فرع في زرع العضو المقطوع في حد لآخر. قلت ويجوز لعظم المصلحة في من ذلك، إذ أولى من تضييع هذه اليد أن ينتفع بها لحاجة مسلم، والشرع نهى عن إضاعة المال وأمر بالانتفاع به ولو كان لقمة صحيح. وبعد يا طلبة العلم، فقلنا يجوز إعادة زرع هذا العضو لآخر لعظم المصلحة، قلت فرع ولا إذن له في ذلك، وإنما يرجع إلى إذن ولي أمر المسلمين، إذ له الولاية ولا يلتفت إلى مصلحة المحدود لعظم مصلحة المنقول إليه العضو. مسألة حكم بيع الأعضاء البشرية، قلت والراجح هو حرمة بيع الأعضاء البشرية لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل باع حرا فأكل ثمنه، يعني رجل باع حرا باع ما لا يملك فأكل إيه؟ ثمنه. قلت ويصدق هذا على من باع شيئا من بدنه، إذ يصدق عليه أنه باع حرا. الدليل الثاني عموم قوله تبارك وتعالى أمن يملك السمع والأبصار والأفئدة، والآية نص في أن أعضاء الإنسان ملك لمن؟ ملك لله، ولا بيع لما لا يملك الإنسان، ولا بيع لما لا يملك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع ما ليس عندك. الدليل الثالث ما يترتب على بيع الأعضاء من مفاسد عظمى كبرى، من تحول أبدان الناس إلى سلعة وتجارة، قد يترخص الناس في سبيل ذلك بكل رخصة. هنا إشكال لابد من الجواب عليه، والجواب عليه بمكافأة. تقول لا يجوز بيع الأعضاء، ألا يصح القياس على ماذا؟ على ما كان في الصدر الأول من الإسلام من بيع من؟ العبيد. ألا يجوز للرجل أن يبيع عبده؟ أن يبيع أمته؟ صحيح؟ طيب، فإذا جاز للرجل أن يبيع أمته أو أن يبيع عبده المملوك، ألا يدل ذلك على جواز بيع بعض بدنه؟ لأن بيع العبد المملوك هو بيع لإيه؟ لإنسان. كيف عندك؟ نعم. لا يعني ما احنا نقول بارك الله فيك، هي العلة واحدة، ان هنا بيبيع بدن وهنا بيبيع بدن. طيب امسك، ولكن لم تزل بعد في ميدان التحرير. قل احسنت، هذا هو الجواب، هو بيع انتفاع، انت لا تبيع بدن العبد، بدليل لو كنت تملك بدنه لكنت تملك نفسه فيجوز لك ايه قتله، صحيح، لكن انت بتشتري انتفاع العبد فهو ملك لماذا؟ للمنفعة، كمثل الذي يؤجر ماذا دكانا، هل يملكها ام يملك المنفعة؟ يملك المنفعة، يتاجر فيها لكن لا يملك ذاتها. قلت فان قالوا بقياس بيع الأعضاء على بيع العبيد والإماء، قلنا بأن القياس مع الفارق، خذ بأن القياس مع الفارق، ذاك أن بيع العبد هو بيع لمنفعة وليس بيعا لذاته، بدليل أنه لا يملك ذات العبد أو بدن العبد، إنما هو يملك منفعته. على وجهه، لو كان يملك بدنها لحق له ماذا؟ أن يضربها، لكن ماذا فعل الرسول؟ يبقى أملي آخر جملة يا عم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعتقه بما يدل على أنه لا يملك بدن العبد. المسألة الأخيرة، حكم شراء الأعضاء، نحن اتفقنا على عدم جواز بيعها، لكن ما يفعل الإنسان إذا أراد أن يشتري عضوا أو إذا أراد عضوا ليقيم به حياته؟ ولا سبيل للحصول على هذا العضو إلا بماذا؟ بالشراء. هل يجوز عندئذ له الشراء ويقع الإثم على من؟ على البائع، أم لا يجوز له؟ قل يجوز للضرورة، هكذا. طيب غيره، قل يا محمود المصلحة. نعم غير دع بس عشان لسه حط فيه حاجة. ها كان لا يجوز البيع، فبالتالي لا يجوز الشراء ولا الآية ولا تعوانا على الإثم والعدوان. طيب بس هنا في ضرورة متحققة، يبقى أولا شرط، يبقى يجوز مع عدم وجود ماذا؟ طيب تضبط قاعدة الضرورة، ما جاز للضرورة لابد من تحقق شروط فيه. الأول انعدام البديل، إن ما عندوش وسيلة أخرى تمام للطب إلا وسيلة ماذا؟ نقل الإيه؟ اثنين، أن يكره أنه فعل، لأن الله تعالى قال في الضرورة فمن اضطر غير باغ ولا، ولذلك ينبغي أن تكره ما تفعل في باب الضرورة، كمثل ما تضطرنا الظروف أحيانا لدفع مال لبعض الموظفين العموميين لكي يقضي لي ماذا؟ مصلحتي، لا أفرح بذلك، إنما ينبغي أن أكره إيه؟ ذلك، لأن الذي فعلته هو أمر لا إيه؟ لا يجوز، ولا ينبغي نشر ذلك بين الناس، فأقول أنا ذهبت إلى مصلحة كذا ودفعت للموظف كذا، لا يجوز التكلم بهذا. وثالثا لابد من تقليل الضرورة. إيش معنى تقليل الضرورة؟ هو طلب منك 10 قروش فأنت تفاوضه على ماذا؟ على 5 أو أقل، لأن الله تعالى قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فينبغي تقليل للضرورة ما يمكن. يبقى نقول وإن لم يكن سبيلا للحصول على الأعضاء إلا الشراء، يبقى لابد أن يكون هو السبيل إليه. لكن لو أمكن الحصول على هذه الأعضاء عن طريق قريب، عن طريق صديق، عن طريق كذا، فذلك أولى. يبقى نقول وإن لم يكن سبيلا لشراء الأعضاء إلا سبيلا إلا عن طريق شراء الأعضاء جاز مع الشروط الشرعية الآتية. أما الأول انعدام البدائل وعدم إمكان دفع المفسدة إلا بنقل الأعضاء. ثانيا تقليل الضرورة ما أمكن. ثالثا أن يكره أنه فعل، وفي ذلك قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وبالله التوفيق. بهذا نكون قد انتهينا من مسائل نقل الأعضاء، لننتقل إلى باب جديد من أبواب كتاب الطب المستجد أو الطب المستحدث، وننتقل إلى كتاب أو إلى باب الإنجاب، إلى باب الإنجاب وما يكون من مسائل مستحدثة مستجدة كمسائل استخدام وسائل المنع أو مسائل التلقيح الصناعي أو نحو ذلك، والله المستعان. معي هذا سؤال جيد، أبغينا المال أول. هل يعد غسيل الكلى بديلا عن نقل الكلى؟ في بعض الحالات لا يعد بديلا، لأن وإن كان الغسيل يعد علاجا وقتيا لكنها مسألة مكلفة جدا طبيا أو ماليا، ومكلفة جدا من الناحية الطبية، فهو بديل ولكن ليس بديلا إيه؟ كفءا. ونحن قد اشترطنا في انعدام البديل أن يكون الإيه؟ البديل كفءا على مستوى الإيه؟ المبدل عنه. أما إذا كان البديل كما ترى خاصة وترتب على ذلك من المجهود البدني الشاق المضني ومن بذل مال ضخم، لأن عمليات الغسيل تتم قريبا من ماذا؟ 3 مرات أسبوعيا، وفيها جهد، ويظل تحت جهاز الغسيل قريبا من 4 ساعات، فيتعطل 3 أيام كاملة مع جهد بدني مع بذل مال، فهذا البديل ليس كفءا. ولذلك أرى أن غسيل الكلى لا يقوم مقام ماذا؟ نقل الكلى، والأولى عندي هو نقل الكلى عن الغسيل. هذا سؤال جيد، ما حكم زراعة الشعر؟ هل يجوز زرع الشعر؟ الذي يترجح عندي لا يجوز، لأن الحديث لعن الواصلة والمستوصلة التي تصل شعرها، وزرع الشعر أنكى من وصل ماذا؟ من وصل الشعر. زرع الشعر أنكى منه. ثم لماذا زرع الشعر؟ الشعر هي عملية ماذا؟ تجمل، صحيح؟ وليس التجمل من شأن الرجال، إنما جمال الرجولة في الخشونة، جمال الرجولة في ماذا؟ في ترك التنعم والترفل، هذا هو جمال الرجولة، وليس جمال الرجولة في ماذا؟ في المنظر أو في الهيئة أو في كذا. فليست هناك مصلحة شرعية ترجى من هذا، وعليه المانع. أصحاب الأسئلة المكتوبة أولى بما تعبوا واجتهدوا وأرسلوا الأوراق، صحيح؟ بارك الله فيكم. ما أحب مثل هذه الأسئلة، لا يسألني أحد عن رجل أهو مبتدع أم لا، أهو كذا أم لا، فقد كفانا المؤنى غيرنا من أهل العلم، فاسألوا هؤلاء، أما أنا فحسب ما أنا فيه. نعم، وهذا فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم والحرج عن ماذا؟ عن الباقين. أما ما نحن فيه الآن فهو أعلى فرضا من هذا الفرض، لأن هذا الذي ندرسه لا يدرسه كثير ولا يدرسه ماذا؟ كثير. فدعوا هذا الباب سلمكم الله، وخلونا وما نحن فيه. يقول أنا أريد الزواج من ابنة خالي، لكن هناك مشكلة، أخواتي الصغيرات رضعن من امرأة خالي. أقول أخواتك الصغيرات هن اللائي يحرمن على أولاد خالك، أما أنت فلا يجاوز التحريم إياك، فلا بأس بالزواج لأنك لم ترضع من أمها، إذ العبرة بالاجتماع على مكان الرضاع، كل من رضع من هذه المرأة من هذا المكان حرم عليها وعلى من؟ وعلى أولادها، أما أنت فلم ترضع فالتحريم لا يجاوز. قرأت كثيرا في مسألة المعية ولم أفهم جيدا. معية الله لخلقه معية سمع بصر إحاطة علم، إنني معكما أسمع وأرى، قوله وهو معكم أينما كنتم يعني بعلمه، لأن أول الآية بدأت تقول ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، أما رب العالمين فعلى العرش استوى. إذا تأخرت صلاة العشاء فقام بعض الحضور بإقامة جماعة وحدهم دون إمام المسجد ثم صلى الإمام الراتب، فما حكم هذه الجماعة؟ لا يجوز أن تقام الصلاة في مسجد إلا بإذن الإمام الراتب، ولا يجوز أن ننازع الأمر أهله. سأضرب مثالا، هل لي لو دخلت بيتك الآن أن آمر وأنهى في أولادك؟ الجواب لا يجوز، لأنهم من؟ أولادك أنت، أنت الذي لك ولاية، كذلك إمام المسجد له ولاية على ماذا؟ علينا جميعا، لا تقام الصلاة إلا بإذنه هو. ثانيا يا إخواني اعلموا شيئا، أن انتظار الصلاة إلى الصلاة صلاة، وأن ما دام المرء في مصلاه فإن الملائكة تدعو له اللهم اغفر له اللهم فارحمه، وكان الصحابة ينتظرون الصلاة حتى يسمع لهم غطيط ويضعون جنوبهم من التعب والمشقة، فما يأذنون بإقامة الصلاة حتى يخرج الرسول. هذا الوقت ليس بضائع، وبعض الناس يقول عندنا أعمال أو عندنا أشغال أو عندنا كذا، والله لا تضيع، والله لن تضيع، أنت تكون في الصلاة في المسجد في بيت الله تنتظر صلاة الله ويضيع الله تجارتك؟ حاشاه سبحانه، أنت في طاعته وفي قرباه ويضيع مالك؟ حاشاه أن يفعل ذلك سبحانه، حاشاه. أليس هو القائل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث، والرزق يأتيك، وأوسع باب للرزق تعلمون ما هو؟ الصلاة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر لا نسألك نحن العلاقة الرزق بالصلاة؟ شوف الآية تكلمت عن ماذا؟ يبقى في علاقة بين الرزق والصلاة ولا لا؟ أحد الأسباب التي تجلب الرزق هي الصلاة. أما قال إبراهيم ربنا ليقيموا، اقرأ بعدها ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم، يبقى يقيم الصلاة أولا، فإن فعلوا فاستحقوا ماذا؟ ولذلك أحد أسباب ضيق الرزق علينا في هذه الأيام، واسمعوا مني هذا، ما ضيعنا من الصلاة، ما ضيعنا من الجماعة، والمثل في صلاة ماذا؟ الفجر الذي صرنا نسميها صلاة من؟ صلاة العجائز، صلاة المسنين، صحيح؟ ضائعة صلاة الجماعة، ضائعة، حتى لو صلينا الجماعة كيف نصليها؟ وصلاة السنن ضائعة، والخشوع في الصلاة ضائع، ثم بعد ذلك نشكو من ضيق الأرزاق؟ إن الصلاة هي الباب الأوسع للأرزاق، أقم الصلاة وأحسن في إقامتها وسيوسع الله عليك في رزقك، اعلم هذا والله. كما رأيت ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس وارزقهم من الثمرات، من هنا اسم جنس، يعني ايه اسم جنس؟ تفيد العموم والشمول، يعني وارزقهم من كل ثمرات، وهذا ما نجد في مكة اليوم، من كل الثمرات، تذهب في اي وقت مكة تجد المشمش، ما يحسن ان تقول هناك في المشمش، لأنه موجود في كل إيه؟ في كل وقت. صحيح. وارزقهم من الإيه؟ من الثمرات. أقم الصلاة، أقم الصلاة يطعمك الله ويطعم من وراءك ويطعم من في ولايتك. أقم الصلاة خشوعا وجماعة، أقم الصلاة أركانا وواجبات، لأن الله قال في آية الصلاة نحن إيه؟ والعاقبة للإيه؟ للتقوى. فأقول لا يجوز هذه الجماعة التي أقيمت من غير إذن الإمام، لا تجوز وإن كانت الصلاة صحيحة، وإن كانوا آثمين لأنهم أقاموا الصلاة من غير إيه؟ إذن الإمام، لكن ليست باطلة، إذ لا نبطل صلاة أحد إلا بدليل إيه؟ شرعي. فصلاتهم صحيحة، ولكن ما فعلوا يكره شديدا، والله المستعان. حكم لبس الفستان الزفاف الأبيض، طبعا بعضه يكون عاريا ويكشف عن مفاتن المرأة حتى لو كانت بين النساء لا يجوز. نعم. طيب أنا بتكلم في المسألة عموما، عشان السؤال ما هو لواحد، ينتفع ماذا؟ الجميع. وهذا من باب ماذا؟ من باب الفقه. لو قلت بأنه يجوز، طب ما بعضه عاري يكشف عن الصدر ويكشف عن الظهر، هل هذا يجوز؟ لا يجوز للمرأة أن تكشف صدرها للمرأة أو أن تكشف مفاتنها للمرأة، فتقول هي امرأة. لا، هناك حد للعورة بين المرأة والإيه؟ والمرأة، وهناك حد للعورة بين المرأة وأبيها، وهناك حد للعورة بين المرأة وأمها. فلا يجوز للمرأة أن ترضع ولدها أمام النساء، لأن في ذلك من كشف ماذا؟ ما لا يجوز كشفه للناس. فلنتنبه إلى هذا المعنى، فلا يجوز الكشف. فإذا كان هذا الفستان يكشف البدن فهو لا يجوز. ثانيا، هو بدعة وافدة إلينا من بلاد الشرك والغرب، فلا بأس عندي أن تتجمل، لكن لماذا يكون الفستان الأبيض؟ تلبس ما شاءت من الملابس، خاصة وقد علمت أن الأمر دخل في باب السرف والطرف. يعني امرأة تؤجر الفستان الأبيض هذا كما سمعت ب400 جنيه و500 جنيه وب1000 جنيه، هذا سرف. والله تعالى قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فكيف باللبس؟ والحديث قال البس ما شئت ما أخطأتك خصلتان سرف ولا مخيلة، هذا إسراف. ورب العالمين قد حرم الإسراف لأجل أن تلبس الفستان ليلة واحدة تدفع 1000 جنيه أو 500 جنيه بليلة واحدة. بماذا سنجيب ربنا إذا سألنا عن هذه الأموال يوم القيامة؟ لما سألنا عن 500 جنيه تطعم أسرة كاملة في شهر ويزيد، تنفقها المرأة لتلبس فستانا في ليلة واحدة؟ هذا إن لم يكن إسراء، إن لم يكن تبذيرا فهو إسراف، بل هذا داخل في باب التبذير. ونسأل الله أن يتوب على المسلمين من هذا الإسراف ومن هذا التبذير الذي هم عليه، ثم بعد يشكون من ضيق الإيه؟ من ضيق الرزق، يقول لك العملية تعبانة والعملية ضيقة والعملية كذا. طيب ما أنت اللي فعلت هذا بنفسك؟ لو أنفقت المال في رضا الله من غير إسراف ولا ترف حفظ الله عليك هذا المال، لكن أنت تفعل ثم تشكو، لا، ما يجوز. اسمه أحمد، هذا من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث، في 5 أسماء. هل يجوز أن يؤذن رجل ويقيم رجل آخر؟ نعم يجوز، بدليل أن بلالا كان ابن أم مكتوم يؤذن وبلال يقيم، وحديث من أذن فهو يقيم أو يقيم حديث ضعيف، هذا قول الإمام الشافعي. جراحات التجميل سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. أصبحت وأمسيت في كسل عن العبادة، فما هو طريق الاجتهاد؟ طريق الاجتهاد في العبادة الصحبة، اطلب صحبة طيبة. قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والإيه؟ والعشي يريدون إيه؟ وجه. وكان الصحابي يقول للصحابي هيا بنا نؤمن إيه؟ نؤمن ساعة. الأمر الثاني، اقرأ في سير الصالحين، فإن القراءة في سيرة هؤلاء تشد الإيه؟ الإنسان وترفع همته، رب العالمين بماذا ثبت نبينا وبماذا كان يشد أزره؟ ها، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به إيه؟ فقرأ في سير الصالحين، لأنه خير الدواء والشفاء إن شاء الله تبارك وتعالى. لا يجوز الاحتفاظ بالمكافأة التي تأخذها في الدرس، لأن هذا من باب تعطيل المال وعدم الانتفاع به. شفط الديون، الدهون، هل يجوز شفط الدهون؟ إذا كانت هذه الدهون تسبب مفاسد صحية كأنها تؤثر على القلب وتؤثر على الأجهزة البدن، فلا بأس بشفط الايه؟ بشفط هذه الدهون، والله تعالى المستعان. وبالله التوفيق، أراني قد وفيت ولا أجيب على كل الأسئلة إن شاء الله تعالى، كما اتفقنا آنفا لا نؤخر الناس، وإن شاء الله تعالى نقيم صلاة العشاء. نلتقي على خير في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى. وفق، فصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.